الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه عن بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية كانت من المبايعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره أي لمسه بيده من غير حائل. التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء مذكورة في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك النساء يبايعنك على لا يشرك بالله شيء ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بوتان يفترين بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله الرحيم. ولا يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ومنهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وهي امرأة قوية وشديدة. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليهن الآية ولا يزنين اعترضت: يا رسول الله، او تزني حره؟ عيب يعني، ما يصير. فكانت من اشد الناس على الاسلام، ثم صارت قويه في الاسلام. وهذه بيعه النساء. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على نفس البيعة، كما قال في الحديث أنه بعد ابن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي بشيء نفتري وكذا. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، يعني إذا مات ولم يتم ولا أقيم عليه حد. فدل الحديث على أن الحدود إذا أقيمت كفارات لجنايات أهلها. قال: بايعنا رسول الله بيعة النساء. هذه نعم. أحسن الله إليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره أي لمسه بيده من غير حائل فليتوضأ، رواه الخمسة وصححه الترمذي. يعني إذا مس فرجه القبل أو الدبر بيده فهو يعتبر ناقض الوضوء، الرجل والمرأة. ولكن الخلاف إذا كان من غير قصد، يعني أراد يلبس السراويل أو كذا ومس من غير قصد، هذا هو محل الخلاف. وإلا فالراجح أنه ينقض الوضوء إذا كان بقصد. نعم. أحسن الله إليكم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن معين وغيرهما. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. عن أم حبيبة رضي الله عنها معناه صححه أحمد، واحتج بقوله: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ. هذا أفضى يعني فيه الاختيار أنه يكون بقصد. نعم. صلى الله عليكم. لأن مس الذكر مذكر بالوطأ، وهو في مظنة الانتشار مظنة صلى الله عليكم. وهو في مظنة الانتشار غالبا، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة كما أقيم النوم مقام الحدث، وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وعن طلق بن علي رضي الله عنه اليم. هذان الحديثان، الأول حديث إيش؟ بسرة، والثاني حديث أم حبيبة أم المؤمنين من أبي سفيان، يفيدان أن مس العورة فرج ينقض الوضوء، أو أحد نواقض الوضوء، وهما حديثان صحيحان. فعارضهما حديث طلق بن علي اليمامي يدل على أنه لا ينقض، ولكن الحديث هذا معلول والوصحفه منسوخ، لأن هذا متقدم، حديث بسرة أم حبيبة متأخر. نعم. صلى الله عليكم. أو عن طلق بن علي اليمامي الحنفي السحيمي مشهور له صحبة ووفادة ورواية، قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. يعني عليه الوضوء، يعني هل يجب عليه الوضوء مثل الحدث؟ لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ونضرب الحدث الريح. فقال هل هو إلا بضعة منك، يعني يدل على أنه ما ينقض الوضوء، لكن مثل ما سبق أنه هذا لو صح فهو منسوخ، لأن وفادة طلق بن علي متقدمة، حديث بسرة وأم حبيبة متأخر، مع أنه فيه علة جهة الإسناد. نعم. صلى الله عليكم. أي لا وضوء عليه، إنما هو يعني الذكر بضعة بفتح بضعة منك. صلى الله عليكم. يعني الذكر بضعة بفتح الموحدة، أي قطعة لحم، فلا يبطل الوضوء بمسه كما لا يبطل بمس سائر الأعضاء منك كاليد والرجل ونحوهما، وقد علم أنه لا وضوء من مس البضعة منه، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. لا وضوء من مس البضعة، يعني إذا مس يدها ورجلها وغيرها عادي، لكن هذا التعليل في مقابلة النص ما يصح. ولا التعليل اللي له وجه هو أنه الوضوء في الجملة من الخارج من الإنسان، من بول أو غائط أو نزف عرق فاحش أو القيء الكثير، هذه القاعدة، لكنها مقابل النص فيكون هذا استثناء. نعم. صلى الله عليكم. بكسر الحاء الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان ابن أحمد البستي صاحب المسند الصحيح وغيره، توفي سنة 54 و300، وقد ناهز 80. وقال الحافظ ابن المديني وعمر ابن الفلاس هو أصح وأحسن من حديث بسرة، وقال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة، وصححه أيضا ابن خزيمة وغيره، وقال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو دليل على ما هو الأصل من عدم نقض الوضوء من مس الذكر، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين ومذهب أبي حنيفة، والرواية الثانية وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين ومذهب أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة السلام عليكم ومذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد. وأما مالك رحمه الله فقال يندب الوضوء منه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله الأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر، فإنه ليس مع الموجبين لدليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر. وقال ابن القيم رحمه الله دليل الأمر دال على الاستحباب، ودليل الرخصة دال على عدم الوجوب، فإن مس الذكر مذكر بالوطأ، وهو في مظنة الانتشار غالبا. مظنة عليك خامسة. صلى الله عليه وسلم. مرة تكرر خلاص، مرة نبهت خلاص. صلى الله عليه وسلم. تدخل في القاموس من يسمونه حق القدس أو شيء. خلاص إذا دخلت تثبت ملاحظة. المهم إن الشيخ بن قاسم رحمه الله يدل كلامه على أنه الأدلة متقابلة، وأن الخلاف في النقض وعدمه قوي، فالكل قال به عدد من الصحابة رضي الله عنهم، من التابعين رحمهم الله، ومن الأئمة الأربعة. لكن إنه ما معهم يوجبون، الذين لا يوجبون الوضوء ما معهم إلا التعليل وحديث طلق بن علي، وهو ضعيف، ولو صح وهو يعتبر منسوخ. الأقرب والله أعلم إن مس الفرج ينقض. وهو يعني من له تعليل أيضا أنه المس يأثر في تحريك الشهوة، يأثر في جريان البول، يأثر في كذا كذا، يرخي المس، يرخي اللحم. الأحوط هو الوضوء إذا أفضى بيده إلى فرجه رجل كان امرأة، الأحوط هو الوضوء. لو ما في هذا كله إلا قول البخاري رحمه الله أنه أصح حديث في الباب، حديث بسرى. أما تصحيح ابن حبان وابن حاتم رحمة الله عليهم وأمثالهم فهو ضعيف، لأنهم هم معدودون عند أهل العلم من المتساهلين في التصحيح. مثلهم على ما قال شيخنا الشيخ عبد الباز رحمة الله أحمد شاكر والألباني شعيب الأرناؤوط، كلهم عندهم شيء من التساهل، لأن شرطهم في التصحيح ضعيف. إذا أقول إن شرط البخاري ومسلم الأئمة الكبار وأحمد في رأي المؤلف رحمه الله أن القولين متقابلان، وأن كل منهما له قوة. شيخ الإسلام كأنه يميل إلى الاستحباب، استحباب الوضوء للوجوب، وهذه بعد من عجائب الشيخ رحمه الله الشيخ حازم، لكنه احتياطا للنص. نعم. صلى الله عليكم. والانتشار الصادر عن المس في مظنة خروج المدي ولا يشعر به، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة وجودها، كما أقيم النوم مقام الحدث، ومسه يوجب انتشار حرارة الشهوة والوضوء يطفئها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه قال يعني هذا ناقض الوضوء على الخلاف فيه اللي هو الإفضاء باليد إلى الفرج، على الخلاف فيه القولان، والثالث الاستحباب احتياطا. فالآن انتقل إلى ناقض آخر يعني، وهو تقبيل الرجل امرأته، لأنه في الغالب عن شهوة أو يحرك الشهوة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذا أول حديث. نعم. صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه قال عروة: من هي إلا أنت؟ فضحكت ثم أقرت على نعم. صلى الله عليكم. ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه الخمسة، وضعفه البخاري وغيره، وصححه ابن عبد البر وجماعة، وله طرق يشد بعضها بعضا، وللنسائي عنها حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. وفي الصحيحين حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. وفي الصحيحين إذا ينكر حتى إذا أراد أن يوتر أن يوتر يوتر ما واضح صوتك، كني أنا ثقي سامع شوي، أنا يمكن أنا صوتي مبارح. يوتر مسني برجله، يعني أنه يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب له من صلاة الليل وهي نائمة عائشة، لأنها حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 18 في سن بنات الثانوية اليوم، وهو دخل بها وصارت أم المؤمنين، بقيت معه 9 سنين، حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا خيرا وفيرا السنة ونشرت. هل مس المرأة مس الرجل زوجته أو سريته ناقض الوضوء سواء كان بشهوة أو مطلقا؟ هذا الموضوع هذا الموضوع. ولماذا عبر بالمس؟ لأنه جاء في آية النساء: أو لامستم النساء، لامستم زوجاتكم. ما المراد بالملامسة؟ هل المراد مجرد المس حتى بالمصافحة أو القبلة، أو المراد الجماع؟ هذا الخلاف. هل الحديث تفسير للآية ولا لا؟ وهل الحديث صحيح ولا لا؟ واللي قرأت إن البخاري رحمه الله يضعف الحديث، وإن صححه غيره، لكن البخاري أخص بالصنعة الحديثية وأقوى شرط. وابن عباس وغيره فسروا الملامسة في الآية بأنها كناية عن الجماع، يكون اللمس ما ينقض الوضوء، ولهذا جاء حديث عائشة أنه يحركها برجله مشان تقوم تصلي معه الوتر، مشان تقوم هي تصلي معه الوتر ختام صلاة الليل، لأنها شابة صغيرة ولا يحب أن يثقل عليها. نعم. أحسن الله عليكم. وفي الصحيحين إذا سجد غمزني فقبضت رجلي، ولمسلم هذا حديث ثاني غير ذاك. يدل على مجرد المس اللمس يعني ما ينقض مس الرجل زوجته، وأن المراد بالملامسة في الآية هو الجماع. الأول كان في الصلاة ليوقظها وينبهها على أنه ما بقي إلا الوتر حتى توتر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حال ثانية إن الغرفة ضيقة، حجرة عائشة ضيقة لأن هي البيت، غرفة واحدة هي البيت، وأنها تكون معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم القبلة يعني، وهي على الأرض نائمة على الأرض أو على الفراش، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السجود ما له مكان يسجد فيه إلا موضع قدميها وساقيها، فإذا أراد السجود غمزها حتى تكف ساقيها فيسجد في الموضع، وإذا قام يصلي قام للركعة لأنه يطيل القراءة تمد رجليه. كيف يمسه وهو يصلي ولينتقض وضوءه؟ صار هذا مؤكد الحديث السابق، وأن المراد بالمس بملامسة النساء الجماع وليس مجرد المس. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولمسلم وضعت يدي على باطن قدميه وهما منصوبتان. وهذا ثالث حديث ثالث يؤكد أن المس غير الملامسة، وأن الملامسة كناية عن الجماع، وأن المس لا، هو المس المجرد. فعائشة تقول إني وأنا نائمة أنتبه من النوم وأتحسس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نائم إلى جنبها قريب منها يعني، وهي شديدة الغيرة فتتحسس هل هو موجود النبي صلى الله عليه وسلم ولا قام وذهب إلى أحد النساء، فحملتها الغيرة حين استيقظت انها تفقد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو موجود ولا لا، قالت فوقعت يدي على عقبيه وهو ساجد على العراقيب يعني وهو ساجد يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك او يوم تجمع عبادك، فاستحيت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي وخاشع بين يدي ربه ويسأل الله وقاية العذاب، مشغول في الآخر وهي تلتمس من أجل الدنيا والغيرة وحظ النفس، فقالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وأنت في شأن، تعتذر يعني، والشاهد أنها مست عقبيه وهو يصلي ولن تقض وضوءه بمسها إياه، دل على أن مس الرجل امرأته أي جزء من بدنها ظاهر يعني اليد الوجه الرجل انه لا ينقض الوضوء، وان المراد بالايه الجماع. نعم. صلى الله عليكم. وغير ذلك مما يدل على ان اللمس غير موجب للنقض ويؤيده بقاء الاصل. وقال الشيخ رحمه الله. الشيخ من هو الشيخ؟ الاسلام. شيخ الاسلام، لانه ينقل عنه انه تاليفه لهذا الشرح وحاشية الروض يظهر انهما بعد جمع للفتاوى، فتاوى شيخ الاسلام رحمه الله، وانه دون فوائد كثيره فبناء عليه قام بهذا الشرح. نعم. صلى الله عليكم. لا خلاف أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من المس ولا أمر بذلك، مع أن الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة، يعني مما تعم به البلوى. يقول ناولين الصحن، ناولين الثوب، ناولين كذا، فقد تمس يده يده. ولذلك بعض الفقهاء رحمه الله اشترط أن يكون المس بشهوة مقصودا، يعني وأما إذا كان لغير شهوة فإنه لا ينقض. وبعضهم قال لا، إن المس لا ينقض الوضوء مطلقا، وبعضهم قال ينقض الوضوء مطلقا. هذا الخلاف. نعم. صلى الله عليكم. ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك. نعم. بل المراد بالملامسة الجماع، وهو مقتضى أسلوب الآية، وبه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة. وقال الأظهر الأمة بن عباس رضي الله ينقل عن النبي. نعم. صلى الله عليكم. وقال الأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس النساء، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر فيستحب. مثل قوله في مس الذكر نفس الطريقة احتياطا، القول بالاستحباب. نعم. صلى الله عليكم. فيستحب أن يتوضأ ممن مس النساء بشهوة، وعلله غير واحد بأنه مظنة لخروج المني والمذي، مظنة الإثارة، يعني أنه أقل شيء يخرج المذي، المذي من مقدمات الشهوة، فالمس يحرك الشهوة، وإذا تحركت الشهوة خرج المذي، المذي قبل المني، يقول انه يثير، وهذا المذي بالاجماع انه في حكم البول ناقض الوضوء. نعم. صلى الله عليكم. فاقيم مقامه كالنوم. مقامه كالنوم. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخنا ومنهم من توسط وقال ان كان بشهوه. شيخنا منه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. وقال إن كان بشهوة وإلا فلا، وبه تجتمع الأدلة. وهذا أدق شيء، هذا صح. إن كان بشهوة إنه يريد الإثارة، إثارة الشهوة والرغبة فيها، هذا مظنة خروج المذي، وإن كان من غير شهوة اللمس العادي، نتناوله السكين، نتناوله القلم، نتناوله كذا وكذا وكذا، مست اليد، اليد ما يلزم أن يكون هذا بشهوة، شيء من متاع البيت، شيء من اللباس، شيء من كذا، ما يلزم. التقييد بالشهوة أحوط. ولذلك شيخ الإسلام أورد هذا، قال أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمران في هذا، الأول أنه لم يتوضأ من مس المرأة، والثاني أنه لم يأمر أحدا غيره بالوضوء حتى ما يقال هو معصوم وغيره غير معصوم. يقول لم ينقل البتة آية، فتبين المراد الملامسة في الآية هي الجماع وليس مجرد المس. لكن إذا كان الباعث على المس الإثارة، إثارة الشهوة، هذا هو اللي تعين الوضوء احتياطا واستحبابا. وإذا كان ما خطر بالبال شيء هذا فهو عادي، كما يمس يد أحد محارمه أو يقبل أحد محارمه الأمة والأخت والبنت أو غيره، وهذا هو الأقرب. مس المرأة إذا كان بشهوة فهو ناقض، وإذا كان بغير شهوة فهو غير ناقض. طيب، وهنا يفترض أن يكون فيه تعليق، أنه إذا مس امرأة أجنبية أو أحد محارمه بشهوة أنه يعلم ولا لا، غير كونه ينتقض الوضوء. واضح؟ أنت ينبه على هذا، تنبه على لابد من اللفتة هذه، انه يأثم اذا مس يد امرأة غير زوجته وسريته او بشهوة، وهو آثم عاصي الله ورسوله حتى ولو كانت من محارمه، ولو كانت مثل زوجة أبيه، زوجة جده، لو كذا كذا كذا، لأنها لما تعم به البلوى والناس يتفاوتون في التقوى ولا إيه. فيلفت إلى موضوع البحث اللي هو نقض الوضوء، ويلفت إلى الحكم الشرعي لو حصل، حتى ما يصير فيه تساهل. نعم. أحسن الله إليكم. أورد بعض المصنفين هنا حديث من غسل ميتا. أورد حديثا. أحسن الله إليكم. أورد بعض المصنفين هنا حديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، وقال أحمد وغيره. من أورد حديث إيش؟ أورد بعض المصنفين حديث من غسل ميتا فليغتسل. طيب، بعده من حمله فليتوضأ. ها؟ نعم. طيب كمل. صلى الله عليكم. وقال أحمد وغيره لا يصح في هذا الباب شيء. فأما يعني هل مس الجنازة ناقض الوضوء؟ لو إنسان توضأ ليصلي ثم جيء له بجنازة عارضة ما وجد من يغسلها، وأرادوا إدراك الوقت اجتماع الناس فغسلها على عجل، هل هو ينقض الوضوء ولا لا؟ تغسيل الميت ومعلوم أن المغسل ما يفضي بيده إلى العورة، يجعل على يده شيء لفافة حائلة، واليوم توجد اللفافة من البلاستيك وغيره، شراب اليدين، هل هذا ناقض الوضوء؟ ورد الحديث من غسل ميتا فليغتسل، ما هو بوضوء بعد، ومن حمله يعني باشر شيء من مس أعضاء الميت فليتوضأ. يبقى الكلام على ثبوت الحديث، ثم وجه الدلالة، ثم هل في قاعدة شرعية تؤيده؟ هل في علة مقنعة؟ نعم. صلى الله عليكم. يعني هذا هل هو ناقض ولا لا؟ ذكر مس الفرج باليد ومس المرأة، ذكر الخلاف فيها هل تنقض أم لا، وهذا تغسيل الميت وحمله. نعم. صلى الله عليه وسلم. فأما الوضوء من أجل حمله فلا قائلا به، وأما الوضوء من لا أحد يقول به، أن يكاد يكون إجماع أنه ما يلزم لأنه ما باشر شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأما الوضوء من تغسيل الميت فقال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله أبو هريرة وابن عمر وابن عباس رضي عمر ممنوع من الصلاة صلى الله عليكم العلمية وعلى وزن فعل. نعم. وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أقل ما فيه الوضوء. قال الموفق ولم يعلم لهم مخالف. موفق منهم مقدامة مقدامة إيه شيخ الحنابلة. نعم. صلى الله عليكم. ولم يعلم فقيه الحنابلة يعني إمام من أئمتهم الأحكام. نعم. صلى الله عليكم رحمه الله جميعا. نعم. صلى الله عليكم. ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعا، ولأن الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورته. يعني الإجماع هو قوي الإجماع ذا؟ لا، لأنه هذا إجماع سكوتي، والسكوتي فيه خلاف، ما يلزم أنهم واقفين لو سكت. نعم. أحسن الله إليكم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله قد يكون أحد ما بلغه الحديث، قد يكون أحد ما فهم دلالته على الوضوء، قد يكون أحد كذا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله استحبابه متوجه ظاهر ظاهر، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم لا ينقض الوضوء. وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم غيرهم صلى الله عليه وسلم. وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم لا ينقض الوضوء، لأنه لم يرد بالنقض به نص صحيح، ولا هو في معنى المنصوص عليه. وعن جابر بن سمرة بن جنادة السوائب جابر بن سمرة صلى الله عليكم. وعن جابر بن سمرة بن جنادة السوائي صحابي جنازة في جنازة أو جنازة نعم جنازة أو جنادة جنازة أو جنازة نعم صلى الله عليكم الجيم أو بالدال بالدال جنادة لا حسبك تكلم على جنازة لا شيخ الحديث عن إيش جابر بن سمرة ابن سمرة ابن جنادة ابن جنادة جنادة بالضم صلى الله عليكم. وعن جابر بن سمرة ابن جنادة جابر ابن سمرة نعم صلى الله عليكم. وعن جابر بن سمرة بن جنادة السوائي صحابي سمرة ما هي بسمرة سمرة سمرة طلحة يعني اسم شجرة نعم صلى الله عليكم. وعن جابر بن سمرة بن جنادة السوائي صحابي بن صحابي نزل الكوفة وتوفي بها 74 أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ. هذا من نواقض الوضوء، يعني فيه الخلاف هل هو ناقض أم لا. نعم صلى الله عليكم. قال نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. أي من أكل لحومها وهو المادة الحمراء الرخوة التي تؤكل، وخص لما فيه من القوة دون بقية الأجزاء. قال الشيخ سواء كان نيئا أو مطبوخا، لأن الأمر بالوضوء. نيئا من غير طبخ. نعم. سواء كان نيئا أو مطبوخا، لأن الأمر بالوضوء يقتضي ذلك. وفي السنن من حديث البراء توضأ من لحوم الإبل. قال ابن خزيمة أمر من الناس توضأ من أكل لحوم والغنم لا يتوضأ. نعم صلى الله عليكم. قال ابن خزيمة لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث جابر وحديث البراء، ولهما شواهد من وجوه، لأن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد في حديثنا نعم صلى الله عليه وسلم صحيحان، ها نعم، حديث جابر وحديث البراء. البراء بعده إيش؟ ولهما شواهد من وجوه، ولهما شواهد يعني مقويات له على القول بضعفهما أو شيء، لهما شواهد من أدلة أخرى مؤيدة للوجوب الوضوء. نعم صلى الله عليكم. ولأن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنها جن خلقت من جن. نعم. فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر الله به من الوضوء من لحمها. وقال النووي وغيره إنها تحدث، أكل لحمها يحدث في الآكل نوعا من الجفا، إن طبيعتها فيها جفا الإبل، ولذلك نهي عن الصلاة في مبارك الإبل ورخص في الصلاة في مرابض الغنم، لأن الغنم فيها سكينة وهذه فيها جفا. نعم صلى الله عليكم. وقال النووي وغيره ذهب الأكثر إلى أنه لا ينقض. وذهب أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وأصحاب الحديث إلى النقض به مطلقا. والصحيح النقض، الراجح أنه ينقض أكل لحم الجزور الإبل يعني مطلقا ينقض، سواء أنه اللحم الأحمر أو الشحم أو أي شيء. نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه فلعلهم لم يسمعوا هذه النصوص أو لم يعرفوا العلة. انتهى كلامه. وكان أحمد يعجب ممن يدع حديث لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها، والتحقيق أن يخرج على مذاهبهم، فإن المذهب لا يكون خلاف خرج على مذاهبهم. نعم صلى الله عليكم. والتحقيق أن يخرج على مذاهبهم، فإن المذهب لا يكون خلاف ما فيه نص صريح صحيح أو إجماع كما صرحوا به. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم مجمعون على أنه إذا صح الحديث فهو المذهب عنده، يعني كأنه يلزمهم، يقول اللي خالفون يلزمون بهذا النص المشهور عن الأئمة، مقتضى قولهم أنهم يرون الوضوء من أكل لحم الجزور بصحة الحديث. نعم صلى الله عليكم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع، وهذا يعني التابع له المنتسب مذهب أحمد الشافعي فلان فلان، وللأئمة ذهبوا والحديث ما حسم شأنه أو ما على الأقل عند بعضه يكون مقتضى مذهبه أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء لصحة الحديث، وهو قال إذا صح الحديث فهو مذهب، والآخر قال فاضربوا بقولي يعني المخالف الحديث عرض الحائط، فلا يحل لأتباعهم والمنتسبين إليهم أن يقتدوا بهم في هذا، لأنهم ماتوا قبل أن تتبين صحة الحديث أو تبلغهم صحة الحديث أو عندهم معارض له، معارض لدلالته، فهم معذورون. لكن مقتضى المذهب اللي صرحوا به أن قولهم أو مذهبهم إذا خالف الدليل يؤخذ بالدليل يترك المذهب أو يضرب بالمذهب عرض الحائط، ما يسوى شيء لمخالفته السنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا من نحو ريح وقراقر مترددة من شأنها أن تخرج فأشكل عليه أي التبس وأي التبس وأبهم عليه أخرج منه شيء أي أحدث أم لا أو لم يخرج منه شيء فلا يخرجن من المسجد إذا كان فيه لإعادة الوضوء حتى يسمع صوتا للخارج يعني الحدث أو يجد ريحا له. قال النووي وغيره أي حتى يعلم وجود أحدهما، حتى يستيقن الحدث، ما تكفي المظنة، لأن الأصل الطهارة، متوضي ومتطهر، كونه يجد في أو يحس في بطنه غازات ما يلزم من هذا الحدث إلا إذا ثبت الحدث أنه خرجت منه الريح. نعم. صلى الله عليكم. ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، ولهما من التكلف، ما يتكلف التسمع والشم وسواس. نعم. صلى الله عليكم. ولهما عن عبد الله بن زيد نحوه، وهذا الحديث أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها، أن اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة، أن اليقين لا يزول بالشك، هذه دلالة الحديث، وهذه الدلالة هالقاعدة نافعة في كل الأمور، ولهذا هذه قاعدة ومعناها قاعدة أخرى، الأصل بقاء ما كان على ما كان، نفس المعنى يعني. اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه نافعة جدا لأنها علاج للوسواس وقطع تشكيك الشيطان وشبه من الجهلة، فاليقين لا يزول بالشك، والأصل بقى ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه. نعم. أحسن الله إليكم. وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، ومن ذلك أن من تيقن الطهارة الخواطر ما تضر كونك صار عندك تردد هل خرج منك شيء أو لا، ما يضر ما دام أنه ما استقرت ولا صار إلا يقين، خلاص. نعم. صلى الله عليه وسلم. حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، ومن ذلك أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة أو خارجها، وهو مذهب جماهير السلف والخلف. وإن تيقن الحدث نفس الصلاة أو ايش بعده أو خارجها. خارجها أو خارجها، هذا يقول عنه منصوب على نزع الخافض، لولا خارجها كان الشك خارج الصلاة. نعم صلى الله عليكم. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. قال الشيخ رحمه الله: وإن شك هل عليه غسل أو وضوء لم يجب، لكن يستحب له التطهر احتياطا، وإذا فعل ذلك وكان واجبا عليه في نفس الأمر أجزأ عنه. وفي كتاب فيه نظر بأنه من أسباب الوسواس لا تكرر، وهو يستقر الوسواس في نفس الإنسان. نعم صلى الله عليكم. وفي كتاب عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي النجاري استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، وهو ابن سبع عشرة يفقههم في الدين ويأخذ صدقاتهم. من هو؟ عمرو بن حزم. عمرو بن حزم، نعم رضي الله عنه. صلى الله عليكم. كونه استعمل عمره 17 سنة على الزكاة والتفقيه في الدين وغير ذلك يدل على أهلية تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له على صغر سنه، ما شاء الله. نعم صلى الله عليكم. وكتب له كتابا في الفرائض والسنن والصدقات وغيرها. توفي 51 ألا يمس القرآن إلا طاهر، ورواه النسائي وابن حبان وغيرهما. وكتاب عمرو هذا تلقاه الناس بالقبول، وقال ابن عبد البر أنه أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول. إنه أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول، وشهد له بالصحة غير واحد. وشهد له بالصحة غير واحد. صلى الله عليكم. وشهد له بالصحة غير واحد، وأعله قوم. وقال أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه. وفي مجمع الزوائد عن ابن عمر مرفوعا: لا يمس القرآن إلا طاهر، ووثقه. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت قوله تعالى إنه لقرآن كريم الآيات وجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الوزير: أجمع أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف فيحرم مسه أو بعضه بيده أو غيرها من أعضاء أو غيرها. ما فيه يعني كتابة القرآن، أما إذا كان له حاشية ولا في فراغ على جوانب الصفحة ما فيها قرآن ما هو عليها الطبع اليوم فلا بأس بالمس ما ليس فيه قرآن، لكن المكتوب فيه القرآن هو اللي ما يمس كتابة. واضح؟ ها؟ نعم. طيب، الحديث فيها خلاف ولا لا؟ وأكثر الأئمة على ثبوت أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. واضح؟ هذه مسألة قديمة فيها خلاف، جاء مسألة جديدة الآن وهي القرآن في الجوال. أنت ما تمس القرآن اللي في الجوال لأن بينك وبينه زجاجة حائل، لا بأس من القراءة فيه ولو أنت على وضوء. نعم أحسن الله إليكم. أو بعضه بيد أو غيرها من أعضائه بلا حائل للعموم. باب الغسل. بركة ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ الله يعفو عنه وعنه دقيق وكلامه مختصر، يجمع زبد كلام أهل العلم في المكان واحد السياق الواحد يصير أسهل للفهم أيسر للفهم معرفة الخلاف هل هو عميق ولا هو عميق هل هو قوي أو لا. وبأدب أيضا ينقل كلام الأئمة مع التعظيم لهم ولا يجرح أحد. رحمه الله وإياه وش علاقة المسألة الأخيرة ذي بنواقض الوضوء؟ ذكر النواقض وذكر الخلاف وذكر الراجح، لكن هذه وش علاقتها؟ استطرادا من المؤلف. إيه، لأنه مس المصحف يعني حمل المصحف لغير المتوضأ، مثل ما سبق أنه إذا مس المكتوب فيه القرآن ما يجوز، كان المس مباشر، وإذا كان من وراء حائل أو حاشية للمصحف ما فيها شيء من القرآن لا بس تأخذ تطيع. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة، وش هي الخمرة؟ بعض الناس يمكن يقراها الخمرة ولا لا؟ ها، وهي الخمرة، الخمرة السترة، يعني شيء مصنوع من سعف النخل بحجم اليد كذا يسجد عليه في شدة الرمضة حتى ما يباشر الوجه الأرض وهي شديدة في الحرارة، والمدينة من خاصيتها أنها شديدة الحرارة وشديدة البرودة، يسمونه عندكم بالجغرافيا المناخ القاري ولا لا؟ هي بالذات يعني تميزة بشدة الحرارة في الصيف وشدة البرودة في الشتاء أكثر من غيرها، فكانوا يستعملون الخمرة، أو الإنسان يضع طرف رداءه على الأرض ويسجد عليه، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خمرة يعني بقدر الوجه مساحة الجبهة والأنف والأنف مصنوعة من سعف النخل، وكانت تنقل له المكان الذي يصلي فيه إذا كان فيه حرارة. فقال ناولين الخمرة لأنه بالمسجد الخمرة، وعائشة في بيتها، فقالت إنها حائض، حائض معلوم انها ما تلبث في المسجد ولا النفس، واضح ممنوع شرعا. فقال ان حيضتك ليست في يدك، حيضة الدم في الفرج مو في اليد، فلا يمنعني دخولك الى المسجد مرورا لأخذ شيء والخروج منه، أو الدخول من باب والخروج من باب آخر، أو لإعطاء شخص من المسجد حاجة، فلا بأس، يعني ما هو جلوس، ما هو جلوس، ما تجلس في المسجد، تأخذها وهي قائمة، هذا مثل هذا يعني. إنه المس من وراء حائل ليس كالمس المباشر لما كتب فيه القرآن. والله أعلم.